لا، الإنسان قد يدعو ربه بعمله الصالح، يقول اللهم بإخلاصي لك، بحبي لنبيك، بكراهيتي لأن أعصيك، أعطيني وأعطيني، لأن هذا يملكه. أيوة، الإنسان يطلب الله بإخلاصي، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك و وبطاعتي لك وبمحبتي للإيمان والخير، أعطيني. نعم، إن كان صادقا طبعا. لا يطلب العبد ربه إلا بما يملك، ما لا تملك لا تطلب الله به. أيوة. يقول هناك أعمال كصلة الرحم وك يعني من عملها لأجل زيادة الرزق هل يؤجر عليها؟ الذي عملته تؤجر على نيتك. من تصدق ليزيد ماله يزيد ماله، ومن تصدق ليرضي الله يرضي الله، ومن تصدق لأجل امتثال أمر الله الله يرضى عنه ويعطيه، لكن إنما الأعمال بالنيات. فالسجود شيء واحد، فإذا سجد العبد لربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذن إنما الأعمال بالنيات. فمن تصدق ليقال جواد يقال فقد قيل، ومن تصدق ليرضي الله تعالى فالله يرضى عنه، ومن تصدق لينال المال قد ينال المال. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الطيبون والبطالون، كلا نعطيهم ونغنيهم ونكرمهم في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا ثقة للجملة، وهذا الذي قامت عليه السماوات والأرض، فتقعد مذموما لا، يمكن الصدقة لله هي تعالج المريض، تتصدق وتنوى بها صدقة لله وتعالج مريضك، هذا لا يضر. لكن الذي يتصدق لأجل أن يغنى أو لأجل أن يشفى مريضه، يشفى الله مريضه. أيوة، لكن لا يتعارض، لكن تكون لأجل الغرض الذي عمل، لأنه تصدق ليعالج مريضه فالله يعالج مريضه. أيوه.